الحمد لله رب الأكوان المشرق بنوره في كل مكان، الموجود الحق قبل الدهور والأزمان. نحمده تبارك وتعالى بالقلب مع اللسان، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الإحسان. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام وآلائه الجسام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، واحشرنا في زمرة الصالحين الموحدين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، ما تركت من خير إلا ودللت الناس عليه، وما تركت من شر إلا وحذرتنا منه. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رحمة العالمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات واضحات بينات، والآيات ليست للمؤمنين الذين كانوا يستمعون إلى هذه الآيات في مكة، بل إلى كل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الذين آمنوا، النداء عام إلى كل مؤمن: لا تقدموا شيئا هاما بين يدي الله ورسوله. إذا قال الله ورسوله أمرا لم يكن هناك خيار للإنسان، أيهما يختار، الله ورسوله أم هذا النداء الآخر؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما ينفعش تناقش أحكام ربنا وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أصل ده ما ينفعش للزمان ده، أصل ده مش قوي. يعني هو ربنا لما شرع، شرع للناس اللي هم كانوا عايشين في الصحراء بس؟ لما ربنا أنزل القرآن، أنزل القرآن الناس كانت لابسة جلاليب. ما ينفعش الناس اللي راكبة طيارات وراكبة صواريخ وراكبة مكوك الفضاء. القرآن صالح لكل زمان ومكان، لأنه منزل من عند الخالق، والخالق يعلم بداية الخلق ونهايته، ويعلم ما بعد النهاية. إذا لما حضرتك تيجي تقول إن القرآن غير صالح لزماننا، إزاي الكلام ده؟ يعني هو ربنا ما كانش واخد باله من الحكاية دي؟ ما كانش عارف قوي إن النهاردة هيبقى فيه عصر الضربة وعصر الكمبيوتر؟ ولا يعني هو بس القرآن كان على الجماعة دول واحنا لينا ايه ناخده بس ان الاسلام اسمه فقط في البطاقة انا مسلم بس، لكن الكلام اللي جاي في الكتب ده مش قوي ما ينفعش معانا الزمان ده. مين قال الكلام ده؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والخطاب للمؤمن لأنه المعني بالتكليف، أنت المكلف. لما الكافر يدخل الإسلام ولما على غير المسلم يدخل الإسلام يبقى النداء ليهم، لكن النداء دلوقتي لمين؟ يا أيها الذين آمنوا، أنت مدعي الإيمان. طب إيه الإثبات أو الدليل إن أنت مؤمن؟ إنك لما تخير بين أمرين، أمر يخص نفسك أو أمر يخص دنيتك، والله عز وجل ورسوله قال فيه أمرا، أيهما تقدم على نفسك؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، مش هتختار ساعتها؟ هو ده اسم الإيمان، إن يبقى كلام ربنا وكلام النبي مقدم على اختياراتك النفسية أو هواك. بقول لك ربنا قال سمع وطاع، النبي قال خلاص الكلام انتهى، بس وأصله، لكن الكلام ده ما ينفعش. ممكن تتبين لنفسك، تبقى تحاول تعرف، زي ما سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو قال مؤمن، قال ربي أرني كيف تحيي الموت، وريني يا رب أنا إيه الحكاية دي، عايز أفهمها. فربنا يقول له أولم تؤمن يا إبراهيم؟ قال بلى أنا مؤمن بس قلبي عايز أطمن. طيب قال له ماشي خلاص، خذ أربعة من الطيف، خذ بقى أربع طيور، هدهد وغراب ومش عارف ويمام وحمام، وقطعهم كده بعض واخلطهم في بعض. طب كده مش باينين من بعض، بقى الجناح بتاع دوت على الرجل بتاع دوت على الراس بتاع دوت، اتخلطوا ببعض الأربعة. خذ أربعة من الطيف، وبعد ما تخلطهم على بعض قسمهم أربع أقسام. طب ما كده اتلخبطوا على بعض، قال له اطلع على كل جبل حط جزء من اللخبطة دي من العجينة اللي أنت عملتها دي، ثم ادعوهن لهم تعالوا يأتونك سعيا، مش هيجينك طايرين، لا هيجينك ماشيين. فسيدنا إبراهيم بقى شايف اللحمة طبعا الكومة ديت مثلا فيها الراس بتاعت الغراب ورجل بتاعت الجمامة، فرجل بتاعت الجمامة راحت هنا والراس راحت هنا. سيدنا إبراهيم بيشوف المنظر، ايه الإبداع ده؟ خلاص قال له لا، إنك أنت العزيز الحكيم، عندك عزة ولك حكمة في ذلك، ما حدش يقدر ايه؟ ما حدش يقدر يعترض. طب احنا في الدنيا بتاعتنا ديت عايزين كيما يطمئن قلوبنا وديننا يبان، هناخد بقى من الايه؟ من السنه ما تطمئن به القلوب. ربنا عز وجل بيقول في سوره النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لما تيجي تنادي على اسم سيدنا النبي ما تقولش محمد او تقول محمد. طب هما زمان كانوا الخطاب جه للمؤمنين زمان، والى ان تقوم الساعه الخطاب اي واحد يقول اسم النبي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. واسمع الايه بقى، كان الكلام ده بيتقال فينا احنا بقى اهو: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ايه الايه اللي يعني عايزين نفهموها؟ ما احنا مش عارفين عربي، هنقول عندنا في مشكله في العربي. قد يعلم الله، طب هو ربنا قد يعلم وقد يعلم؟ لا، قد هنا للتحقيق، بتوع اللغه العربيه وعطول يقول لك ايه قد هنا، يعني ربنا يعلم يقينا، مش زي ما احنا بنقول قد في حياتنا، قد يروح وقد يجي وقد يفعل وقد لا. قد لما تيجي في القران بمعناه التحقيق، قد يعلم اي قد علم الله عز وجل. قد يعلم الله الذين يتسللون، بيتسلل بيتهرب من الدين، وبيطلع في برنامج يقول لك ايه؟ مفيش حاجه اسمها عذاب القبر، ما ده يعقل ان واحد ينزل في القبر ويقولوا ملائكه يكلموه وبقى خلاص الجثه بقت مفيش فيها روح، مش عاجبه الكلام. يتسللون منكم لواذا، لواذا يعني هيجيب فكره تلاقي واحد يلوز بواحد، يعني زي ما كنت قاعد في قاعده كده وعايز تخرج من المجلس، ايوه فلان، وكان حد بينادي عليك يعني تاخد بعضك وايه وتمشي، تعمل فلان ده ايه سبب عشان تهرب بيه. ده اللي بيحصل عندنا النهارده. قاعد ماسك الكتاب في القناة وعمال يفسر بتفسر فيه. ده انا جايب لكم حاجات جميلة جدا، انتوا شفتوا فلان قال ايه وعمالين يهربوا من الدين. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. طب التحذير، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. مش عاجبك البخاري، مش عاجبك الائمه الاربعه، مش عاجبك حديث اللي ايه عذاب القبر وان الانسان اول ما ينزل يعذب في قبره، مش عاجبك الاحكام دي احنا لسه هنقطع ايدين وهنرجم الكلام ده مش مظبوط، مش عاجبك الحكم، مش عاجبك الجلد، اصله مش هيتناسب. طب ايه اللي بيتناسب معاك؟ الصعق الكهربي اللي انت اخترعته، ولا الحجز في الاسام، ولا التعذيب، ولا جوانتانامو، ولا ايه اللي بتعملوه؟ وعند الدين مش عاجبك الكلام ده. لما ترمي القنابل العنقوديه وترمي القنابل النوويه ده عادي جدا، اصل ده علم، اصل ده صاروخ نووي، لكن ده صاروخ جاهلي ما يمشيش معانا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. يقول لك اصل العلم، القران ده مش كتاب علم، والمسلمين امه متخلفه. ما هو العار علينا، احنا ما اخترعناش حاجه، احنا ما اخترعناش لا تلفزيون، ما اخترعناش كمبيوتر، يعني ناس مستهلكة. فلما يجي يعيبوا مش يعيبونا احنا بقى، لا يعيبوا الاسلام بتاعنا. يبقى احنا عار على الاسلام، والعيب يلتصق باسلامنا ولا يلتصق بنا. احنا امة مستهلكة بنستورد دايما. مفيش واحد فينا صنع موبايل قال الموبايل ده احسن ماركة في العالم. لا، بيتفشخر ويتنطط بالموبايل اللي اشتراه من بره. ب 4 5000 جنيه. طب انت بتتفشخر بايه؟ باللي صنعته ولا اللي استهلكته؟ باللبس اللي شاريه من اوروبا وامريكا ولا باللبس اللي انت صنعته بايدك؟ مش يبقى عار عندنا صناعيه وعندنا ناس ممتازين جدا ونبتدي نستورد من بره؟ طب نشتري من هنا، بس اللي هنا ايه؟ مسلم غير مخلص، مش امين، ما بيعملش الحاجه مظبوط، اختراعها يجيبها من الصين، يجيبها من اوروبا. اصبح العيب ملتصق بالاسلام ولا ملتصق بينا؟ ملتصق بالاسلام، وسابونا احنا. سابوا الصنايع، وسابوا الدكتور، وسابوا المهندس، وسابوا المدرس، وسابوا الضابط، وسابوا المحامي، كل ده اتساب واتمسك الاسلام. اصل المسلمين امه متخلفه. طب الاسلام ماله؟ افراده اناس عاجزون كسلا ضعاف، بيسرقوا بينهبوا. يقول لك انا بمشي في مصر وبمشي في المدن الاسلاميه كلها زباله في الشارع، تمشي في اوروبا وتمشي في الصين تجد الشوارع نظيفه. طب العار على مين؟ هو الاسلام هو اللي رمى الزباله في الشارع؟ يبقى السبه بتلحق باسلامنا ولا تلحق بنا؟ يبقى هنا احنا العار على الاسلام. فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة. إحنا عايشين في عصر الفتن لأننا نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين يعني إيه سنة النبي؟ يعني شوف النبي كان بيعمل إيه؟ ماذا كان يفعل النبي في بيته؟ كان بيساعد زوجته، وكان يساعد أصحابه، وكان بيته نظيف، وكان بيغسل أسنانه، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يا سيدي بلاش السواك، استخدم الفرشة والمعجون. في مطهرات دلوقتي في الأجزخانة عشان خاطر الفم. أنت سايب بقى النظافة وبتعمل إيه؟ بتعلي صوتك وبتشتم ومستاوي، وبعدين تجيب العيب في الإسلام تقول لازم نجدد الدين ونعمله، نقلبه دين إيه ونجدده؟ نجدد المسلمين مش نجدد الدين. المسلمين اللي محتاجين يتجددوا. اللي بيشتم بالأب والأم، اللي بيعذب الناس الذي لا يحكم بالعدل، هو ده اللي محتاج يتعدل. الشخص نفسه، هات الشخص لو شيله وهات شخص اخر. لكن في اوروبا والدول الغربيه عندهم الافراد ملتزمين، الشرائع حاجه والافراد حاجه. طب هم بيحلوا الشذوذ الجنسي، والبرلمان الاوروبي اخر دوله دخلت في هذه المعاهدات كانت انجلترا، واحتفل منذ كم شهر السفير الامريكي في تركيا بزواجه من صديقه. السفير الامريكي في تركيا احتفل الراجل بزواجه من صديقه، وبقى ده لابس بابيون، ده لابس كرافطه. طب ده الشذوذ الممنهج عندهم، ده امر عادي وامر حريه شخصيه، ولما تتطاول على الدين ده عادي بقى. في خلل، المسلم لازم يفوق من الخلل ده. طب تعمل ايه كمسلم انت بقى؟ ايه اللي انت عملته بدينك؟ طلبت منكم في الجمعه الماضيه حفظ احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا على الاقل 3 احاديث، لعل الله عز وجل يكون قد انار على بعضنا وقد حفظ الاحاديث واهتم بالامر ويجعل ذلك حسبه لله عز وجل انه حفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابي هريره قال، عن انس قال، عن ابي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لكن انت غير مهتم بدينك، لكن ما شاء الله عليك في امور الدنيا ممتاز. انا بعرف بقى السلعه بتتجاب منين واسوقها ازاي، وبص عايز اقول لك انا جن مصور ما شاء الله عليك، اصبت. هما دول المسلمين، هما دول هيدافعوا عن دينهم. ايه اللي انت عملته لسيدك النبي محمد؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. او لما النبي ينادي عليك او يقول لك امر ما تخلوش زي اللي بينك وبين صاحبك. يعني صاحبك قال لك تعالى نروح مشوار، تقول له مش مشكله بقى نروح او ما نروحوش، ما ده دعاء. يعني ايه؟ يعني كلام ايه؟ كلام الناس بينها وبين بعضها، ما يبقاش كلام النبي زي كلامنا وبعضنا البعض. لا، يبقى كلام النبي حاجه خاصه. يبقى هنا دعاء بمعنى النداء، او الدعاء بمعنى الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد ان تاخذه على محمل الجد، امر من النبي صلى الله عليه وسلم. سنه اصلي، سواك اعمل، نظافه اتنظف، اقص ضوافري اقص ضوافري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه أو دخلوا فيه. إيه الحديث ده؟ الحديث ده متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، كل 50 رواية لهذا الحديث. لتتبعن، هيحصل وهتمشي ورا منهم. تعال نشوف شبابنا كده النهارده بيحلق الجنب ده ويحلق الجنب ده ويسيب النص اللي في شعره. ليه؟ أصلي بقلد اللعيب الفلاني، بقلد الممثل الفلاني، والبنطلون ينزله شويه ويقطع البنطلون ويعمله عشان يبقى ستايل، ويبقى البنطلون مقطع من على الركبه ومقطع من ورا، حاجه جميله. والبنات بتاعنا يشوفوا بره بيعملوا ايه في الازياء ويعملوا زيهم، وما شاء الله الممثلين يلبسوا زي الناس اللي بره عشان يبقوا على الموضه. ولو الموضه كت يبقى الموضه كت، ولو الموضه يرب دقنه يرب دقنه، ولو الموضه راجل مش عارف بيعمل ايه يعمل، راجل مش عارف بيعمل ايه، يلبس حلق يلبس حلق، يحط حاجه في ودنه يحط حاجه في ودنه، عادي. احنا الناس بره متقدمين، اصبحوا هم بالنسبه لنا النموذج الامثل. لتتبعن سنن من كان قبلكم، هتمشي وراه في المناهج. لابد ان نمنهج المناهج وان تكون المناهج على مستوى راقي. طب نعمل ايه في المناهج؟ نحذف منها الايات اللي تدعو الى الفرقه والى الدين، خلي الكلام كله اخلاق وعيب وما يصحش، نخلي المناهج كده، تبقى المناهج جميله. احنا بنعمله ايه؟ الامه دي امه مسكينه، امه غلبانه، نسال الله ان يقيد لها من ياخذ بيدها، يبعت لنا حد كده ينور بصيرتنا كده وايه؟ ويخلي الناس تفهم، ويبقى صاحب قوه ويسمع ولا يحذف، ويبقى صوته عالي لا بس صوته ايه منخفض، ويبقى كلمته مسموعه عشان يبصر الناس والناس تتعلم، تتعلم ان ديننا دين نظافه ودين نظام. بس انا سافرت اوروبا وشفت الناس واقفين مستنيين اتوبيس واقفين طابور، طب وفي مصر بيهجموا على المشروع لحد واقف فيهم يموت عشان نفسي نفسي. اصل انا مستعجل وانا لسه هستناه، وراجل كبير يا عم الحاج ده هيقعد بقى يا لذينة. الناس خلاص اخذ من هناك المساوئ ولا اخذ من هناك الايه المزايا؟ ما حدش عارف احنا خدنا ايه. طب ليه ما خدتش النظام من بره؟ ليه خدت اللبس بس؟ ليه خدت العري بس؟ خدت الافلام بس ونعملوا افلام على الطريقه الاكشن؟ لما خدتش النظام لما ركبوا الاتوبيس؟ ما خدتش النظافه لما نظفوا الشوارع؟ ما خدتش ازاي تبقى متعلم وتخترع وتبقى راجل مخترع زيهم؟ ايه اللي اخدته منهم؟ ايه اللي استفدته من الاجنبي؟ اشتريت منه البلوفر بتاعك والبنطلون. انت كده مسلم، انت كده ممتاز، انت كده يفخر بك النبي صلى الله عليه وسلم. ده ينفع الكلام ده برضه؟ ينفع؟ بالله عليكم ينفع؟ يعني دينك ومش حافظ الاحاديث، والقراءة القرآن متواضع فيها، والسنن الناس بتصلي الفرض بالعافية، وتيجي في الصلوات في بعض زي صلاة الفجر لها صفين والناس كلها بتعمل ايه؟ يا لسه نايم من ساعة، يا هيقوم كمان ساعتين عشان عنده شغل فمش فاضي يصلي. أصبح أمرنا أمر عجب. طب صلاتك اللي هي تخص دينك مش بتحافظ عليها، سنن النبي مش بتدور عليها، حتى في تعاملاتنا مع أبنائنا وتعاملاتنا مع زوجاتنا ما بيحصلش الكلام ده. أما أنت مسلم على أي أساس؟ ادينا كده السي في بتاعك وقول لنا أنت مسلم إزاي؟ لو أنت رحت تقدم في أي شركة وقول لك أنت إيه مواصفات الوظيفة اللي أنت عايز تقدم الوظيفة ليه؟ بتعرف ترد؟ وعندك الشهادات بتاعتك الموثقة الممتازة؟ أنا راجل عالم فيزياء، أنا راجل عالم كيمياء، أنا راجل عالم في الرياضة، أنا راجل عالم في الهندسة. طب والإسلام فين؟ المذيعين اللي طالعين على البرامج ما طلعش يمين عندنا مذيع كويس كده من الناس المحترمة شبابنا اللي ربنا كرمه ويتخرج من الكلية وياخد هدف وياخد غاية وياخد طموح ويبقى عنده أمل يرد على الناس ديت وتبقى دي قضيته، يبقى عنده إيه؟ عنده هدف عايز يحققه. مفيش الكلام ده، ما زرعناش في عيالنا. انا بكلم بقى ناس كبيره، زرعت ايه في ابنك يقدمه الاسلام؟ انا عايزك لما تكبر تبقى دكتور، انا عايزك لما تكبر تبقى مهندس، انا عايزك لما تكبر تبقى ضابط، انا عايزك لما تكبر تبقى كذا. طب ما قلتلوش يطلع عالم يدافع؟ يا عم الحاج انت هتاخد دماغنا، احنا الدنيا ولازم نشوف الدنيا بتاعتنا والمشاريع والاستثمار. طب والاخره؟ الاستثمار الاخروي بتاع ربنا؟ لا مش موجود، اصل بعافيه شويه. المفاهيم مغلوطه يا اخوانا، مش بتسال نفسك الحكايه ديت ولا ايه؟ لما نزلت هذه الايه الاقرع ابن حابس جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الادب النبوي. فسيدنا عمر الخطاب قال يا رسول الله استعمل الاقرع ابن حابس، يعني عينه كده ايه محافظ على البلد الفلانيه. فجاء سيدنا عمر الخطاب قال لا يا رسول الله ما تعينوش. فسيدنا عمر الصديق قال لسيدنا عمر انت كل مره تخالفني؟ قال له لا مش بخالفك بس بلاش فلان. وراحوا اتعاركوا مع بعض وصوتهم عيني. فنزل جبريل من السماء، اوعوا ترفعوا صوتكم عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الايه جاء سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، قال بعد ان نزلت هذه الايه كان ابو بكر يتمتم بالكلمات في اذن النبي، خايف يعلي صوته، فدايما كان يجي يكلم النبي يقول الكلمه كان همس، خايفين خايفين من الحكايه ديت. والحكايه ديت مش معناها ان النبي مات، لا، إن الى ان تقوم الساعه. اوعى لما تسمع النبي بيقول تعلي صوتك. واحد تاني اسمه سيدنا ثابت ابن قيس، لما نزلت هذه الايه كان صوته عالي قوي. سيدنا ثابت ده لما يتكلم الحنجره بتاعته ما شاء الله صوته قوي جدا، اسمه ثابت ابن قيس. فراح قافل باب بيته وقعد يعيط، فافتقده النبي في الصلاه، فارسل رجلا ياتيه بخبر ثابت ابن قيس. قال يا رسول الله لما نزلت هذه الآية إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. دخل في امتحان، فهو خاف يكلمك صوته يعلى عليك. فقال بلغ ثابت بن قيس أنه ليس منهم، مش من الناس الوحشين دول يعني، وإنه يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة. هيعيش حياة حميدة ويموت شهيد ويدخل الجنة. طب ده الراجل ده لسه هيعيش تاني، ده هيعيش كمان سنتين ونص او ثلاث سنين. وبعد طول 7 سنين. طب ازاي كان لما جت غزوة اليمامة جاء سيدنا ثابت ابن قيس، خد بالك بقى من الحكايه دي بقى عشان تعرف الناس اللي كانت بايه بتحب النبي بتحبه ازاي. سيدنا ثابت ابن قيس راح عشان ما يهربش من المعركه، راح عمل حفره وراح واقف في الحفره عشان يقتل الناس ما يجريش من شده ايه المعركه، واخذ يقتل كثيرا من الكفار المرتدين حتى اصابه سهم فمات فيه. فمات، يبقى مات شهيد. حتى طبعا دي معجزه مثلا لما تقول فلان هيموت شهيد، طب ممكن يموت كمان ساعه، ممكن يكون كمان 5 دقائق وياتيه الامر الالهي، لكن يموت شهيد. يبقى هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، ده يقين اهو بقى، انا بديك يقين النبي يقول كلام لازم يحصل. فجاء سيدنا ثابت، كان واحد يعني زميل له في المعركه كان جنب منه، فصاحبنا دوت سيدنا ثابت قتل خلاص اصابه في السهم، اللي جاب منه بقى المعركه خلصت، فراح مريح شويه نام. فلما نام شاف سيدنا ثابت في المنام قال يا اخي اني بعد ان قتلت لما قتلت السهم قال لي كان علي درع، كان في درع كنت انا بحمي بيه نفسي كده، الدرع ده كان علي، فاتى رجل فاخذ الدرع من علي، طبعا لاني مقتول جثه، فراح واخد الدرع ومشي. فأسألك أن تذهب إلى خالد بن الوليد وتقول له إن ثابت بن قيس قد أتاني في المنام، ولا تقل أن هذا مناما فتضيعه، ولكن اسمع مني، قل هو كل ده منام وده حلم والكلام ده خرافة، ولكن إيه؟ ولكن هذا ليس حلما فتضيعه، فاسمع مني. فذهب إلى خالد وقص عليه أمر الرجل، فإن الرجل قد أخذ الدرع وخبأه في خباءة بيته وجعله في داره في غرفة كذا عند طعام فرسه وعلى غشائه ثوب، وعلى الحكاية ثوب، ده بيديله الأوصاف بتاعت مكان الدرع. إيه ده؟ فذهب الرجل فبلغ عمر، فبلغ خالد بن الوليد كان قائد الجيش. فراح سيدنا خالد راح واخد الراجل وراح رايحين لبيت الراجل دوت، وقعدوا يدوروا لحد لما لقوا الاوضه ولقوا ايه الخباءة اللي هي حته يعني زي كده حته بيخبوا فيها يعني، وعليها ايه بجانب غذاء الفرس وعليها رداء، شال الرداء وشال لقى الايه الدرع فاخذه. طبعا الراجل كان ايه بيكملوا بقى في بيقول ايه، فاذا اخذتموه فاذهب به الى ابي بكر الصديق امير المؤمنين وقل له يبيع الدرع ويأخذ ثمن هذا الدرع ويقضي به ديني ويعتق به عبدي، ياخذ الفلوس ويشتري فلان ده اللي كنت كان عبد عندي يشتريه ويعتقه وبقيت الفلوس يسدد بها الدين. فلما راحوا سيدنا ابو بكر الصديق قالوا انت ده راجل ميت وده منام، ولكنها خويصه لصاحب النبي، سننفذ وصيته اول واخر رجل يوصي وهو ميت. خد بالك دي وصيه، الراجل بيوصي وهو ميت. ادي واحد من صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وصيه وهو ميت. طب ده صحابي، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله وانتم تكونون بالاجابه. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله تعبدا ورقا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية الكريمة لا بد أن تتفهمها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. دايما المؤمن لما يسمع أي كلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأخذه على محمل الجد. ما تفرجش في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تسمع إلى الجهال اللي بينتقدوا من صحيح الإمام البخاري ومسلم والصحابة والعلماء الذين أفنوا حياتهم حتى يجمعوا لنا هذه الأحاديث، هم يطلع واحد لا نصفوه إلا بالجهل يقول لك ما فيش عذاب قبر، وواحد تاني يقول لك أصل مش عارف إيه، واحد يقول لك الأحاديث، واحد يقول لك الفتوحات الإسلامية اسمها اغتيالات. وبعدين وسبحان الله هذه الفتنة اللي ظهرت ديت بينت لنا الناس اللي كانوا بيطلعوا في التلفزيون ايه ويتكلموا عن الحريات والديمقراطيه، النهارده بانوا ظهروا الفتنه ظهرت عليهم ان هم بيكرهوا الدين ومخصصين قنوات وبرامج علشان يبتدوا يمسكوا المناهج الاسلاميه في الازهر ويقول لك المناهج المتخلفه. والحمله وسعت والحمله كبرت ده وبقت في قنوات وبرامج شغاله على مدار الساعة، وبدل ما كان مذيع واحد بقى اثنين وثلاثة واربعة. انت ايه الفايدة اللي انت عايز تعمل؟ عايز تهد الدين؟ لا مش هيحصل أبا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. انت بتحارب مين؟ بتحارب ربنا ولا بتحارب مين بالضبط؟ ولا بتحارب المسلمين الضعفاء اللي ما عندهمش الإعلام والسلطة والفلوس؟ انت عندك قناة بتتكلم فيها وعندك ناس بتصرف عليك. أحد الإخوة الأحباب جاب لي مقولة، جاب لي ورقة للصحف فيها مقولات الغرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام. بره بيتكلموا عننا إيه؟ وإحنا محمد وأحمد وإبراهيم وعلي وإسلام وفلان، المسلمين بيتكلموا عندنا. بص الغرب بيقول إيه؟ وإحنا بنقول إيه؟ طبعا ده ايه يعني؟ دي عباره عن كم مقاله؟ 1 2 3 4 5 6 7، في منها من لا يقل عن حوالي 70 مقاله لكبار العلماء في اوروبا والتاريخيين وغاندي وبونابرت وكارل ماركس واينشتاين وهتلر، كل دول كلموا على الاسلام كلام ايجابي جدا وما حدش فيهم قال كلمه في القران ولا في السنه. ويجي بقى ابن جلدتنا المسلم، بس ده مش مسلم، ده منافق، وصفه الحديث قال إيه بقى؟ يأتي زمان على الناس ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لما تيجي تشوفهم كده هم بيصلوا وهم بيعملوا تفتكروا مسلم، بس ما أقدرش أقول عليه غير مسلم، لكنه منافق. ده لما يجي بقى ما هو مدعي الإسلام واسمه اسم مسلم ويصلي معاك، ما هو منافق، فيصلي معاك وبعدين يشتم يقولك باسم الحرية وباسم التجديد. طب وبعدين تيجي بقى في الآخرة نمشي على الصراط، يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، خلونا نمشي وراكم نعدي الصراط، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا بقى للدنيا تاني واعملوا صالحا. ما كان قدامك الفرصة في الدنيا تدافع عن دينك وتدافع عن اللي عن سيدنا النبي وتدافع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل بالإسلام، لكن أنت نصبت نفسك تهاجم وتقول الحديث ده باطل والحديث ده كذا واللي جمعنا الحديث ده كذا. ليه تودي نفسك في ده؟ غلبان يا عيني، مسكين بيضيع دينه، بيبيع آخرته بدنياه، يبيع الآخرة بالدنيا تحت مسمى الحرية. خلاص خلي الحرية تنفعك. شوف أحد الصحابة ونختم بهذه القصة، سيدنا اسمه المغيرة بن شعبة، يقول كتاب الحكم للعرب أن أذكى وأدهى العرب ثلاثة عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، راح جاء عند المقوقس في مصر وذبح ال 13 وراح واخد الفلوس وراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله جيتك مسلم ومعايا الفلوس بتوع ال 13. كان المقوقس جايب 13 شاعر من العرب وكل واحد فيهم طبعا اخذ بقى جايزته واخذ فلوس. المغيرة بن شعبة ما كانتش اللغة العربية بتاعته ما كانتش زيهم. فراح المغيرة بن شعبة جاي يقول القصيدة بتاعته، فالمقوقس في مصر ما رضاش يخليه يسمع يعني، واداله كده ايه عطية بسيطة. فهو بعد ما خرجوا من مصر عند مدينة العريش قال لهم انا عامل لكم أكلة حلوة وعازمكم على الأكلة دي، وراح حاطط فيها ايه سم وسموه، والتبصير واحد ماتوا. وبعد ما مات بعد ما اكلوا الاكل راح قتلهم عشان برضه يتاكد ان هم ايه جايز واحد فيهم يصحى ولا حاجه، كل المعده بتاعته قويه تهدم السم. راح قتلهم وراح واخد الفلوس وراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله جئتك بالاموال وجئتك مسلما. فقال له النبي اما اسلامك فقد قبلناه، واما هذا المال فانه مال غدر لا نقبله. شفت اخلاق سيدنا النبي، المال ده مال غدر ما ينفعش ناخده، الاسلام بتاعك قبلناه. المغيرة بن شعبة ايه ده كان في بعد غزوة الخندق، وعاش مع النبي حوالي 7 سنين وتوفي ايه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سيدنا النبي مات يوم الاثنين ودفنوه يوم الاربعاء الصبح عشان كانت القبائل جت تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي لما توفي وغسله عمه سيدنا علي بن ابي طالب قال لهم سيبوني لحد لما الناس تيجي تصلي عليا، بس ما كانش في حد يصلي إمام لأن الإمام قد مات. فدخلت الناس يصلوا فرادى على النبي صلاة الجنازة. حنبقى نفرد إن شاء الله حديث لوفاة النبي وكيف تم غسله وكيف تم دفنه. فجاء سيدنا علي بن أبي طالب بعد ما إيه جم بقى ينزلوه في الليل، طبعا مات في أوضته على سريره، فغسل ودفن حيث مات. الأنبياء ما بينقلوش، مفيش حاجة اسمها تنقله، يدفن الأنبياء حيث ماتوا. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفروا تحت نحو كده، جابوا السرير كده شوية كده في الأوضة المباركة الشريفة وحفروا عشان ينزلوا فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة من ضمن الناس اللي واقفين سيدنا المغيرة بن شعبة. فبعد ما سيدنا علي دفن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جاء طالع، راح المغيرة بن شعبة الخاتم بتاعه كان بيعمله زي كده من دراعه من صباعه يعني بيشيل الخاتم بتاعه، فالخاتم وقع في القبر. فقال المغيرة بن شعبة لسيدنا علي يا علي ناولني خاتمي، اديني الخاتم بتاعي عشان وقع. فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا سأصعد وانزل انت واتي بالخاتم. فسيدنا علي راح طلع وقال سيدنا المغيرة نزل عشان يجيب الخاتم. طبعا ما جابش الخاتم، ده هو نزل يبوس سيدنا النبي عشان يكون اخر واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور حياتنا بالقرآن. اللهم املأ قلوبنا منك فرقا، واملأ وجوهنا منك حياء. اللهم املأ وجوهنا منك حياء. اللهم انتصر لرسولك وكتابك ودينك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم يا رب موتانا. اللهم لا تدع ضالا الا هديته، اللهم لا تدع ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا غائبا الا رددته، ولا مظلوما الا نصرته. اللهم انا نسالك الا تجعل ارزاقنا بيد احد سواك، اللهم لا تجعل أرزاقنا بيد أحد سواك، ولا تجعل حاجتنا إلا إليك. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك. اللهم لا تشقنا بمعصيتك أبدا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونحتمي بحماك فاحمنا، ونلوذ إلى جوارك فآونا. اللهم إنا فقونا، فقراء فاغننا، حيارى فاهدنا، اللهم إنا حائرون فثبتنا. اللهم يا رب كل وحيد، ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا حاضر كل ملأ، ويا كاشف كل كربة، نسألك ألا تجعل في قلوبنا كرها لأحد يا رب العالمين. اللهم نور حياتنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، واحفظ شبابنا وقرة عيوننا بالقرآن. اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، وارزقهم العفة يا رب العالمين، ارزقهم أزواجا صالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نرزقك العفة، نسألك العفة لشبابنا، وأن تحميهم من رفقاء السوء يا رب العالمين. ونسألك أن تبارك في مشايخنا وكبرائنا. اللهم إنا نسألك ألا تجعل بأسنا بيننا شديد. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، دار عدل وإحسان، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعظكم لعلكم ترحمون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب يشفع لكم. إن شاء الله الجمعة اللي جاية في خطبة إن شاء الله قد تكون عن شخصية نحتاج إلى أن نسمع عنها كثيرا. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر، الله أكبر.